احب اقوله عندي كلمة احب اقوله عن مصيري وعن مصيرك ايك سيبتي بعد فرادي ايك سيبتي بعد فرادي غير الم عذاب ضميرك ما لقيتي بلاي سعادة ما لقيتي بلاي سعادة ما قدرت أحل غيرك ما قدرت أحل غيرك تحكي ظلمي واشكي غبنك تحكي ظلمي. ظلمي واشكي غبنك ليه.